النبي عليك مولانا. والذي وكفى بالله شهيدا الله عليك.

فاستغفر الله فاستوى على سوقه اشكر الله الله صل على النبي. انا هنا وفين يا لا تبليلتك حضر يا ايها الانسان ايه رايك بقى الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون Come on. جيت وتقفيت تقضي حقك علشان محمد يكون طاهر ولسه هنشتغل اللهم ربنا يديك ربنا ربنا والذي قدر فهذا والذي أخرج المرى روحنا نصب العجيبة ليلة في ميتاني ببلاش عشان تجروا زينا كده انا ما نديتك فلوس ما انتسكر لي او رجال